يا إله الكون وناصرنا من غيرك قلت حيلتنا بك يا الله تعلقنا بك يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل إن شاء الله دروس الفقه المقارن من كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافها. وصلنا إلى المسألة رقم 564 في باب زكاة العروض، عروض التجارة. قال: واختلفوا في إمكان الأداء، هل هو شرط في وجوب الزكاة؟ فقال أبو حنيفة: ليس بشرط في الوجوب، إلا أن المال إذا تلف بعد وجوب الزكاة سقطت الزكاة سواء أمكنه الأداء أم لم يمكنه. يعني أحيانا يكون الحول قد مر، فمعناها أنه وجبت الزكاة، لكن أحيانا يكون الزكاة وجبت ولكنه غير متمكن من أدائها، مثلا لكون ماله في مكان بعيد، يعني هو وجبت عليه الزكاة بس ماله في بلد آخر وهو في بلده، وليس مثل عصرنا الحاضر ممكن يعمل حوالة بالتليفون وبالكذا، يعني يحتاج إلى سفر مثلا حتى يصل إلى ماله، وقد يكون هناك موانع تمنعه وكذا. وكذلك مثلا أحيانا لا يجد مثلا مستحقا للزكاة في المكان الذي هو فيه فيحتاج، فهو الزكاة وجبت عليه ولكن هو غير متمكن من أداء الزكاة. فلو حصل أنه تأخر في إخراج الزكاة لعذر، يعني بعد ما حال الحول تأخر في إخراج الزكاة، فالإمام أبو حنيفة يقول إذا تلف المال، إذا تلف المال سواء كان يمكنه الأداء وهو أهمل ولم يخرج الزكاة بغير عذر، أو كان لا يمكنه الأداء فهو يعني تأخر لعذر، في الحالتين تسقط عنه الزكاة إذا تلف المال، لأن هو أبو حنيفة يرى أن الزكاة متعلقة بالمال، يعني فهي الزكاة واجبة على هذا المال المعين، فإذا هذا المال تلف فهو سيخرج منه الزكاة، فإذا المال كله تلف يعني سرق أو حرق أو كذا، إذن إيه الزكاة واجبة في المال والمال تلف فسقطت. لكن الذين يقولون الزكاة واجبة في ذمته، فيقول الزكاة طالما مر الحول خلاص هو إيه في ذمته الزكاة، زي مثلا إيه موضوع الديون، الدين واجب في الذمة وليس في الإيه في عين المال، الدين واجب في الذمة وليس في عين المال، بمعنى أنك مثلا إيه لو اقترضت من صديقك $1,000، أخذت منه $1,000 مثلا في كيس ولا في محفظة معينة، أعطاك ظرف في $1,000 وأخذتها من صديق، فأنت مدين له $1,000، بعد ما مثلا شخص أخذ $1,000 من صديقه وسلمك إياها وقبضتها وخرجت من عنده، وأنت ماشي في الطريق سقطت منك ولا سرقت ولا ضاعت بأي سبب، الدين في ذمتك مش متعلق بهذه الألف المعينة التي أخذتها، هي الدين متعلق بذمتك، حتى لو المال راح أنت ملزم بسداد الألف. فبعض الفقهاء يقول الزكاة هي واجبة في الذمة وليس في عين المال، فحتى لو المال تلف خلاص أنت استقر في ذمتك هذا المقدار من الزكاة دينا عليه. أما يعني أبو حنيفة يرى أن الزكاة هي في هذا المال، فإذا المال تلف سقطت سواء كان عاجزا عن الأداء أو الأداء ممكن. وقال مالك: إمكان الأداء شرط في الوجوب، فإذا تلف النصاب أو بعضه بعد إمكان الأداء تعينت الزكاة. قال: طالما أصبح يمكنه الأداء ولم يؤدي الزكاة يعني لزمته في الذمة. وعن الشافعي قولان: أحدهما إن إمكان الأداء من شرائط الوجوب، فعلى هذا القول لو تلف بعض النصاب سقطت الزكاة في الجميع، والقول الآخر هو من شرائط الضمان، فعلى هذا القول تسقط الزكاة في التالف بحصته. وعلى كلا القولين فهم مجمعون، هم أي الشافعية يعني مجمعون على أن المال إذا تلف بعد إمكان الأداء أن الزكاة لا تسقط، لأن الحنفية قالوا لو تلف بعد إمكان الأداء تسقط، وأما الشافعية فقالوا إذا تلف بعد إمكان الأداء الزكاة لا تسقط، بس لكن لو تلف بعض النصاب هل تسقط في الجميع أو تسقط في حصة هذا البعض ونصف النصاب مثلا فيسقط عنه نصف الزكاة أو حتى وإن كان الباقي يعني أقل من النصاب. هو طالما يعني إن هو بلغ نصابا وصار يمكنه الأداء وبعدين تلفت، فحتى لو تلف يعني صار مثلا نصف النصاب تلف فيبقى عليه نصف الزكاة لأنه كان مالكا للنصاب ويمكنه أن يؤدي. قول أبو حنيفة أن ليست الأداء ليس بشرط. تجب عليه ولو ليس معه المال. لا هو قال المال إذا تلف بعد وجوب الزكاة سقطت الزكاة. هكذا هو. بغض النظر عن التلف قال هو إن كان الأداء ليس بشرط. نعم هو قال أبو حنيفة قال ليس بشرط في الوجوب إلا، وبعدين قال إلا أن المال إذا تلف. نعم يعني هو قوله أن إمكان الأداء ليس شرطا في الوجوب، ولكنه يقول إن المال إذا تلف بعد وجوب الزكاة يعني يقول سواء يمكنه الأداء أو لا يمكنه الأداء فالمال فالزكاة وجبت، بس هي الزكاة عنده هي في المال وليس في الذمة، فإذا تلف المال هو يقول وجبت ولكن سقطت عنه لأن المال تلف هكذا يعني. هو يرى أن هي الزكاة في المال فهو يقول نعم يعني كما تفضلت يعني قد يحصل إشكال أنه هو يرى أن الزكاة تجب عليه سواء يمكنه الأداء أو لا يمكنه الأداء، طالما عنده نصاب وحال عليه الحول إذن وجبت عليه الزكاة سواء كان يمكنه الأداء أو لا يمكنه الأداء، بس هي وجبت الزكاة في عين هذا المال يعني هو هذا المال سيخرج منه، فإذا ذهب المال وتلف سقطت الزكاة حتى لو كان يمكنه الأداء. وقال أحمد إمكان الأداء ليس بشرط في وجوب الزكاة ولا في ضمانها، فإن المال إذا تلف بعد الحول استقرت الزكاة في ذمته سواء أمكنه الأداء أم لم يمكنه. يعني كأن مذهب أحمد عكس أبي حنيفة في هذا في موضوع التلف بعد الحول، فقال سواء كان يمكنه أو لا يمكنه الأداء إذا تلف المال بعد مرور الحول استقرت الوجوب في ذمته، حتى لو هو كان مؤخر إخراج الزكاة لعذر يعني هو المال حال عليه الحول فوجبت عليه الزكاة وهو لم يخرجها لعذر لكونه يعني لا يمكنه أن يؤديها المال بعيد أو وتلف المال لحقته الزكاة يعني في ذمته. قال واتفقوا على أنه يجوز تعجيل الزكاة قبل الحول إذا أوجب النصاب إلا مالكا فإنه قال لا يجوز تعجيل الزكاة. يجوز تعجيل الزكاة يعني إخراجها قبل الوقت، حجة اللي قالوا بجواز تعجيل الزكاة حديث العباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعجل زكاة سنتين يعني يدفعها مقدما، كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده يعني مصارف للصدقة ويحتاج لأموال الصدقات، فأخذ من العباس يعني زكاة سنتين مقدما يعني حتى قال يخصمها يعني مما عليه السنة القادمة والتي بعدها. نعم هو يقول إنها عبادة مؤقتة ولها وقت معين يعني مثل الصلاة قبل الوقت والصوم قبل. واتفقوا على أنه لا يجوز دفع القيمة في الزكاة، يعني كأن الملك رحمه الله يرى حديث العباس كأنه رخصة خاصة لظروف معينة. قال واتفقوا على أنه لا يجوز دفع، بس طبعا لابد إذا عجل يكون في نيته أنها من الزكاة يعني وقت أن يخرجها، يعني لو إنسان مثلا الزكاة لسه ستجب عليك مثلا في متعود تخرج الزكاة في رمضان مثلا لسه ما جاء رمضان بس حصل مثلا شيء وطلب مثلا الصدقة لهذا الشيء، فممكن مثلا تخرج بعض المال وتنوي به أنه من زكاتك، يعني من باب تعجيل الزكاة، وفي نيتك أنك تخصمه مما عليك، يعني مما تيجي في رمضان تحسب كم عليك وتخصم منه ما أخرجته مبكرا وكان في نيتك أنه زكاة. أما إذا أخرجته بدون نية الزكاة، يعني تصدقت بشيء بنية أنها صدقة تطوع، لا يجوز أنك ترجع بأثر رجعي وتخصمها من الزكاة. قال: واتفقوا على أنه لا يجوز دفع القيمة في الزكاة إلا أبا حنيفة، فإنه قال يجوز، فإنه قال يجوز دفع القيمة في الزكاة، يعني مثلا عليه زكاة بهيمة الأنعام أو زكاة الزرع والثمار أو زكاة، ممكن يطلع قيمة يعني ما عليه، أو بدل زكاة النقود ممكن يطلع بدلها ثيابا أو بضائع أو أشياء يعني بقيمة ما عليه من النقود، وهكذا حجة من أجاز يعني أخذ القيمة في الزكاة حديث عمر رضي الله عنه أنه قال أنه بعث إلى أهل اليمن قال: إيتوني بخميص أو لبيس آخذه منكم مكان الحنطة والشعير، أي صاروا عليكم وأنفع لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة. فعمر رضي الله عنه بعث إلى أهل اليمن، هم كانوا عندهم حنطة وشعير ويدفعون زكاتهم اللي هو عشر المحصول حنطة أو شعير، ولكن اليمن مشهورة بصنع الملابس يعني والثياب، فقال بدل ما تبعثوا حنطة وشعير ابعثوا بدلها ملابس يعني بقيمتها، أيسر عليكم، هو أسهل عليهم، هم أحوج إلى الحنطة والشعير وعندهم فائض في الملابس، وأنفع لأصحاب محمد في المدينة، هم أحوج إلى الملابس، فإذا يعني وجدت مصلحة فأخذ منهم ثيابا اللي هو الخميص واللبيس، هذه يعني أنواع من الأقمشة والملابس، فأخذها منهم بدل الحنطة والشعير. وهذا كان مذهب الإمام البخاري كذلك أيضا يرى جواز أخذ القيمة، ومذهب أبي حنيفة وجماعة من الصحابة والتابعين، وكذلك نفس الشيء في زكاة الفطر أيضا، يعني الإمام أبو حنيفة ومن معه قالوا بجواز أخذ القيمة في زكاة الفطر مراعاة الفقراء. نعم، الإمام أحمد في الحاشية يقول يعني في غير زكاة الفطر توجد رواية عن أحمد أنه يجوز إخراج القيمة في الزروع والثمار، ممكن يخرج زكاتها دراهم ودنانير بدل الزروع والثمار، في رواية أبي داود عن أحمد. قال: واختلفوا في نقصان النصاب في بعض الحول، هل يمنع وجوب الزكاة إذا المال نقص عن النصاب في بعض الحول؟ يعني مثلا قلنا النصاب في وقتنا الحاضر مثلا يعادل حوالي 300 دولار مثلا، فلو هو كان عند شخص مثلا عنده في البنك مثلا 1000 دولار وظلت يعني صار يملك 1000 دولار مثلا مدخرة في حسابه في البنك وظلت محفوظة مدخرة معظم السنة، وبعدين جت يحتاج يصرف منها أو كذا صرف منها رح نزل الرصيد صار 200 دولار فنقص، ورجع تاني مثلا جاله راتب ولا كذا ورجع وضع أودع بعض الأموال الأخرى فارتفع النصيب وزاد عن 300، هو متعود يزكي مثلا في رمضان من كل سنة، فهو في رمضان كان الرصيد مثلا فوق 300 وفي رمضان اللي بعده فوق 300 ومعظم السنة كان هو فوق 300، بس جاء في شهر معين في السنة نزل الرصيد لبتين ورجع زادته. فقال أبو حنيفة: إذا وجد النصاب في طرفي الحول ونقص في وسطه لم يمنع ذلك الوجوب على الإطلاق، على قول أبي حنيفة الزكاة واجبة، طالما أنه مثلا متعود يزكي في رمضان، في رمضان كان عنده مثلا 1000 دولار رمضان اللي بعده كان عنده 1000 دولار ما بينهما نزل عن 300 نزل ورجع زاد تاني فتجب عليه الزكاة، طالما في طرفي الحول المال كان بالغا النصاب فوجبت عليه. وقال مالك وأحمد: نقصان النصاب في بعض الحول يمنع وجوب الزكاة. مالك وأحمد قالوا أول ما المال نزل عن 300 بطل الحول، حتى لو ظل مثلا 9 أشهر أو 10 أشهر وعنده 1000 دولار ظلت محفوظة 10 أشهر وبعدين الرصيد نزل صار 200 بطل الحول خلاص، بعدين رجع زاد تاني صار 400 مثلا أو فوق 300 يرجع يبدأ يحسب حولا جديدا من هذا التاريخ. فلا بد أن يظل المال لا ينقص عن النصاب طيلة الحول، ممكن يزيد وينقص بس لا ينقص عن النصاب، يعني مثلا مرة 1000 مرة 2000 مرة 1500 مرة، بس المهم ما نزلش عن 300. فإذا طول الحول لم ينقص عن النصاب فيزك، لكن أول ما ينقص 300 المأخوذ أنه هو 595 جرام فضة، وجرام الفضة يعني تقريبا نصف دولار، يعني في هذه الحدود. يعني طبعا لو اللي يريد يحسبها بالضبط شوف سعر الفضة هذا اليوم ويضرب 595 جرام في سعر جرام الفضة في هذا اليوم حتى يحسبها بالضبط، يعني بس نقول بالتقريب يعني بحدود 300 تقريبا. هو طبعا في مذهب انه يحسب بالذهب، طبعا هيكون 80 جراما، يعني 85 جراما اللي هو ذهب عيار 24، 85 جراما ذهب عيار 24، شوف سعر الجرام كم، هيكون تقريبا 50 دولار يعني الجرام تقريبا، اللي هو 85 جراما من الذهب اللي هي لأن هي 20 دينار، كل دينار 4.25 جرام، فتضرب 20 في 4.25 يطلع 85. ففي رأي أن النصاب بالذهب، لكن الجمهور يقولون بالفضة اللي هو الحظ للفقير. كان العيار أقل من 24 مثلا 21 22، فيحسب بقدره، يعني هو عشان تحديد النصاب، النصاب اللي هو العيار الكامل اللي هو يعني 24، هذا في تحديد النصاب يعني. لكن طبعا كل الذهب فيه زكاة، يعني أيا كان عياره 21 هو هيطلع ربع العشر من اللي هو عنده ذهب هيطلع ربع العشر، بس القصد في اللي عنده دولارات ويريد يحسب هل بلغت نصابا أو لا بحسب أسعار الذهب، يعني إذا أخذ برأي من يقول أن النصاب يحسب بالذهب. لكن الأحوط أنه يمشي على قول من الجمهور أنه يحسب بالفضة، يعني هو يكون يعني يعني اللي عنده 1000 دولار حيطلع 25 دولار مرة في السنة، يعني في 1000 دولار مرة في السنة. قال وقال مالك خلاص وأحمد نقصان النصاب في بعض الحول يمنع وجوب الزكاة، ولا فرق بين عروض التجارة وبقية الأموال. وقال الشافعي نقصان النصاب في عروض التجارة لا يمنع وجوب الزكاة، فأما في بقية الأموال كلها فإنه يمنع كمذهب مالك وأحمد. يبقى إذن الإمام الشافعي يقول عروض التجارة زي أبي حنيفة، مثل أبي حنيفة، يعني العبرة بأول الحول بطرفي الحول أن المال كان بالغ النصاب، أما لو نقص عن النصاب في أثناء الحول في عروض التجارة فلا يضر، يعني لا يسقط عنه الزكاة. أما في بقية الأموال مثل مالك وأحمد إذا نقص عن النصاب في أي وقت من الحول بطل الحول، وأول ما يرجع يبلغ النصاب مرة أخرى يبدأ يحسب حولا جديدا. وقال أحمد نقصان الحبة والحبتين لا يؤثر في نقصان النصاب، نقصان الحبة والحبتين لا يؤثر في نقصان النصاب. فهذه يعني قاعدة اللي هو يعني ما قارب الشيء يعني أخذ حكمه، أو يعني العبرة بالغالب، يعني الشيء الذي قارب يعني ما قارب النصاب، يعني نصاب إلا حبة أو نصاب إلا حبتين إن هذا يعني يعتبر نصابا، يعني إذا اللي هو النقص عن النصاب شيئا يسيرا، يعني لو مثلا نصاب بالدولارات مثلا، لو قلنا يعني النصاب مثلا بالدولارات لو كان هو 300 دولار وطلع 299 299.5 يعني الشيء اللي هو قارب يأخذ الحكم يعني. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.